بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. نحمده على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الأهل والمعافاة، وعلى نعمة الأمان الذي نعيشه. نحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. معاشر الكرام، هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة مباركة حوت الخير كله والفضل أجمعه، كيف لا وهي وحي رب العالمين وتنزيل خالق الخلق أجمعين. هذه الشريعة المباركة التي جاءت مشتملة على ما فيه هداية البشر وصلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، جاءت هذه الشريعة بما فيها من هدايات مباركة، بما فيه سلامة العباد وحفظهم في أرواحهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وجاءت بتحقق مصالحهم وتمام منافعهم وكمال حاجاتهم، جاءت محققة الخير كله. وإن مما جاءت به هذه الشريعة المباركة تحريم الدماء والتشديد في ذلك والوعيد عليه، ليس في الناس فقط بل حتى في بهيمة الأنعام، لا يجوز أن تقتل إلا بحق. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتخذ البهيمة غرضا هدفا، فالشريعة جاءت بحرمة الدماء والتحذير الشديد في هذا الباب والوعيد عليه. وإذا كانت جاءت بتحريم دماء الحيوانات بغير حق، فكيف بدم الآدمي، وكيف بدم المسلم، وكيف بدم الصالح المتقي لله سبحانه وتعالى. ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تحريم الدماء إلا بحق، والحق إنما يعرف في ضوء هدايات الشريعة ودلائلها المباركات. قد جاء في القرآن في غير موضع النهي عن قتل النفس المحرمة إلا بحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، جاء في هذا المعنى آيات في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قد قال العلماء إن قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يشمل قتل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والمسلم والكافر المعاهد. ولهذا الآية تتناول بعمومها المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. والذمي والمعاهد والمستأمن كلهم ليسوا بمسلمين، لكن الآية تتناولهم، لأن هذه نفوس محرمة حرم الله قتلها، والتحريم إنما يعرف من الله، من شرعه، كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الباب، باب الدماء، باب خطير جدا، بل هو من أخطر الأمور، والوقوع في هذا الباب من أشنع الورطات وأفضعها. ولهذا جاء في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على عظم وشناعة من وقع في هذا الأمر، وإن كان شيئا قليلا، دم نفس واحدة مثلا. قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، أي أنه إذا أصاب دما حراما ضاق عليه أمر الدين، وربما تمادى به الأمر إلى أن يكون ذلك من أسباب المروق، مروق من دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن قتل النفس المحرمة يعد ورطة من أشد الورطات التي من أوقع نفسه فيها لا مخلص له، كما جاء في صحيح البخاري من حديث كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخلص لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. هذه تعد ورطة عظيمة جدا، وفرق بينها وبين المحرمات الأخرى. يعني من سرق هو في ورطة، لكن له مخلص إذا أراد أن يتوب بأن يجمع مالا ويرتزق حتى يحصل مالا من حلة فيعيد هذه الأموال إلى أصحابها ويطلب منهم المسامحة، وقل مثل ذلك في المحرمات الأخرى. لكن إذا قتل نفسا محرمة، ما الذي حدث؟ من أزهق روحه انتهت حياته، وأصبح له خصما يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. إن كان سرق منه لا يزال حيا، وإن مات ورثته، لكن الآن هذا الذي قتله سيقف يوم القيامة ويقول لله سبحانه وتعالى: هذا سفك دمي، ويأتي يوم القيامة ويتعب دما ويطالب بحقه. هذا في قتل نفس واحدة يعد ورطة عظيمة، فكيف بمن قتل أنفسا كثيرة مثل ما يقع الآن في زماننا هذا بالآلات المتفجرة؟ من ألقى آلة متفجرة في أوساط الناس وقتل أرواحا كثيرة لا يدري هو كم عددهم، كيف تكون ورطته إذا كان قتله لنفس واحدة يعد ورطة عظيمة؟ فكيف بمن قتل أنفسا كثيرة؟ فكيف إذا كان قتله للأنفس الكثيرة بإزهاق روحه، كان يأتي يحمل متفجرا فيفجر بنفسه تفجيرا يكون فيه هلاك أرواح كثيرة من حوله؟ أي ورطة هذه أوقع نفسه فيها؟ وأي جرم هذا جنى على نفسه فيه؟ وأي بلاء عظيم جره على نفسه وأهلك نفسه بمثل هذا العمل؟ ولهذا أمر الدماء أمر في غاية الخطورة. الإنسان لا يزال يمشي في خير حتى وإن كان عنده بعض المعاصي الأخرى، لكن إذا دخل في أمور الدماء هذه ورطة عظيمة جدا. ولهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. حديث صحيح. فإذا أصاب دما حراما بلح، لا يزال معنقا. العنق نوع من المشي معروف، يعني لا يزال يمشي، لا يزال يمشي حتى وإن وقع في شيء من الذنوب هو في الطريق لعله يخلص منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما لم يصب دما حراما، إذا أصاب دما حراما قال بلح، ومعنى ذلك معنى بلح أي انقطع، مثله مثل الدابة الذي انقطعت عن السير، يقال فرس بلح أي انقطع عن السير، فلا يزال يستطيع أن يواصل السير إلا إذا دخل في أمر الدماء. الدماء أمرها خطير جدا، في غاية الخطورة. لكن المصيبة العظيمة عندما تقع الفتن، وإذا وقعت الفتن استرخصت الدماء، أصبحت الدماء رخيصة، ولا يبالي من يقتل كم يقتل، لا يبالي بذلك. وكذلك عندما تفسد عقيدة المرء ويختل إيمانه وينفصل عن الحق والهدى ويكون على طريقة الخوارج المارقة، هذا لا تسأل عن الشر الذي يكون على يديه، حتى وهو يسمع النصوص، حتى وهو تبلغه الأحاديث والآيات لا يبالي لما أشرب قلبه والعياذ بالله من الشر والفتنة. ويكفي عبرة في قصة عبد الله بن خبيب مع الخوارج عندما دخلوا عليه في قرية قريبا من النهر، فخرج مرتاعا خائفا، قال لقد رعتموني والله. قالوا لا ترع، قالوا أنت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت ذلك عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت ذلك من أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا إلى جنب النهر وذبحوه كما تذبح الشاة، وذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده وهي حامل، وهم قبل قليل يقولون حدثنا عن رسول الله. فمن أشرب والعياذ بالله الهوى والفتنة لا يبالي، يسمع الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يسمع الأحاديث لكن لا يبالي. والتاريخ فيه شواهد كثيرة، في صحيح البخاري عندما جاء نفر إلى جندب رضي الله عنه وطلبوا منه أن يوصيهم بوصية، فأوصاهم وقال في وصيته إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني عندما يدفن، ثم حذرهم من الدماء رضي الله عنه وأرضاه، ثم حذرهم من الدماء. جاء في وأشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن هؤلاء الذين طلبوا منه الوصية لم ينتفعوا بوصيته، قاموا وخرجوا وقتلوا الأطفال والنساء. وهكذا الشأن في كل من يشرب هذه الفتنة والعياذ بالله ويتلوث قلبه بها والعياذ بالله، وهذا أمر غاية في الخطورة. وأصبح كثير من الناس في زماننا لا يبالي بهذا الأمر، ومع وجود هذه الأدوات المتفجرة المهلكة أصبح البعض والعياذ بالله يقتل أرواحا كثيرة ولا يبالي بهذا، ويقتل نفسه معهم. وربما عد ذلك عند كثير من الجهال والضلال أن هذا من الأعمال البطولية، وحقيقة الأمر أن هذا من أشنع أعمال أهل الضلال وأبعدها عن دين الله سبحانه وتعالى وعن هداه. والمصيبة في زماننا هذا أن أرباب الباطل أخذوا يتخطفون صغار الشباب من أبناء المسلمين، يتخطفونهم ويستغلون سذاجتهم، قلة بصيرتهم، حداثة أسنانهم، سفاهة أحلامهم، ثم يدخلونهم في هذه الورطات العظيمة والشنائع الجسيمة. حتى إن بعضهم يأتي إلى أرباب هؤلاء الضلال وقد اختطف فكره وعقله ويقول له أنت جسمك نحيل وضعيف وليس عندك قدرة على مجابهة الأعداء، أفضل عمل تقدم الإسلام الأعمال الفدائية، نعطيك حزاما ناسفا وتذهب إلى المكان الفلاني ويشجعونه ويحضونه، ثم تذهب نفسه في هذا الهلاك وهذا الإجرام والعياذ بالله. وكم ورطوا من شباب وصغار بأعظم جريمتين بعد الشرك والكفر بالله، وهي جريمة قتل النفس وهو ما يسمى بالانتحار، وقتل الغير من الأنفس المحرمة المعصومة، جنوا بذلك جنايات عظيمة جدا. ومن آخر ذلك الحادثة التي حصلت قريبا ببلدة القديح، هذه كلها من الجرائم، كلها من الجرائم والتعديات والأعمال الشنيعة الفظيعة المباينة، كل المباينة للإسلام وهديه، ليست من الإسلام في شيء ولا من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا حقيقة مع تزايد مثل هذه الأعمال ينبغي أن يتنبه خاصة الشباب والأبناء، وأن يكونوا في غاية الحذر، وأن ينتبهوا لأمور الدماء، أمرها ليس بالهين، أمر في غاية الخطورة. باقي المعاصي أمرها دون ذلك، لكن أمر الدماء هذا أمر ليس بالهين. ثم لما يورط مثل هذا الشاب الهالك وأمثاله، لما يورط بقتل دماء كثيرة محرمة ويقتل نفسه معهم، كيف يكون الأمر؟ وأي هلكة هذا؟ وأي ورطة ورطوه فيها؟ وأي جناية جنوا عليه بها؟ فلهذا ينبغي على أبناء المسلمين وشباب من يحذروا، وهم مستهدفون من خصوم الدعوة وأعداء الدين وحملة الأهواء والباطل، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر منه أشد الحذر، وأن يتوجه العبد دوما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى بإلحاح وصدق، أن يعيده من الفتن. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الوقت نفسه أن نعظم النصوص وأن ندرك ما دلت عليه من هذه المعاني، حرمة الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في وصاياه التي هي وصايا المودع، أكثر ما أكد عليه بعد التوحيد هذا الباب: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، يعني أربع أي أعظم المحرمات وأكبرها، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وفي حجة الوداع قال: أتدرون ما المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء عنه في حجة الوداع أحاديث عديدة كلها تتعلق بهذا الباب: حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. فهذا باب خطير جدا ليس بالهين. والعبد لا يزال كما تقدم معنا في الحديث في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.